جوا فيل جوريدا تل انترنتيا تل كوريا تل جنوبيا تونغ ليوس أن حركة المواطنين الطوارية لسقاط سلطة باكنة في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا في قاعة سيزون للثقافة بسيول يوم 23 من هذا الشهر وأعلنت فيه الانطلاق في الحركة الطوارية لمدة 48 ساعة لإقالة باكنة وحبسها وتمديد التحقيق الخاص. بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بدأت الحركة الطوارية بالمسيرة إلى المبنى العام للحكومة والمحكمة الدستورية مطالبة بتمديد مدة التحقيق الخاص للنيابة العامة والحكم العاجل بالاستقالة. شاركت فيها الجماهير من مختلف الأوساط مثل طلبة الشباب والأمال. هذا ونشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم 22 من هذا الشهر مقالة افتتاحية تصر على تمديد مدة التحقيق الخاص للنيابة العامة التي تطالب بحاجة باكنة وتشيزونسيل لأبسس سياسة الدولة.